وهذا أيضا يدخل فيه صيام الفرض وصيام التطوع، وأيضا أن الصيام أجره على الله عز وجل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصيام يجازي عليه ربنا سبحانه وتعالى بلا حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر والصائم والعافي يعطى أجره من الله عز وجل بغير حساب، والكريم إذا أعطى فلا تسأل عن عطائه سبحانه وتعالى. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال، جاء أبي أمامة في النسائي أنه قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، فإنه لا عدل له. وهذا يدل على فضل الصيام وأنه من أفضل الأعمال الصالحة، وأيضا أن الفرض قد ينقص، وقد يصوم الإنسان فرضه ويخل بشيء من واجباته أو يقع في شيء من الخلل الذي ينقص أجر صيامه، فتأتي التطوعات مكملة لذلك النقص، كما أن النوافل تكمل الفرائض في الصلاة، كذلك هي في الصيام، وكذلك هي في الزكاة، وكذلك هي في الحج، وفي جميع الأعمال التي فرضها الله عز وجل ولها أو مثلها ما يتطوع به، تكون تلك التطوعات مكملة لتلك الفرائض. أيضا أن كثرة الأعمال الصالحة سبب من أسباب محبة الله للعبد وحفظ الله عز وجل للعبد، فأفضل ما يتقرب وأحب ما يتقرب فيه العبد لربه ما افترضه الله عز وجل عليه، فإذا تقرب بالنوافل زاد حب الله له، وإذا زاد حب الله لك كان ربنا سبحانه وتعالى يخصك بولايته، فبه تسمع وبه تبصر وبه تأخذ وبه تعطي، ولا شك أن هذا العبد الذي بهذه المنزلة يكون في كنف الله عز وجل وفي رعاية الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فلابد أن نعرف ونعلم ما هي الأيام الفاضلة وما هي المواسم الفاضلة التي يحرص المسلم على صيامها. أولا لابد أن نفهم أن الصيام عمل صالح ورحمك الله، وأنه يشرع مطلقا، فإذا لم يصم الإنسان في الأيام التي حرمها الله عز وجل وصام في غيرها فقد أدرك فضل الصيام. هناك أيام يمنع من صيامها بالإجماع، فمن ذلك صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم صيامهما باتفاق أهل العلم. كذلك أيضا من الأيام التي ينهى عن صيام عند جماهير أهل العلم صيام أيام التشريق، كذلك أيضا ينهى عن إفراد يوم الجمعة لذات الجمعة، ينهى عن إفراد يوم الجمعة لذات الجمعة. فهذه الأيام، هذه الأيام يمنع أو يكره للمسلم، أما المحرم منها فيحرم، وأما الجمعة فالجمعة على كراهيته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وإفراده بالصيام لذات الجمعة، أما إذا صامه لغيره فالصحيح جوازه، الصحيح أنه يجوز كما سيأتي إيضاح ذلك. فإذا صام في أي يوم من الشهر أو في أي يوم من السنة أدرك فضل الصيام، وهذا يسمى من التطوع المطلق دون أن يخص بيوم من الأيام الفاضلة. متى ما صام الإنسان يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، ويدخل تحت قوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، ويدخل أيضا أنه من الأعمال التي يحبها الله عز وجل وتنادي بمحبة العبد لربه سبحانه وتعالى. يبقى أن هناك أيام مخصوصة بفضل، ولا شك أن ما خص بفضل، لأن يمكن نقسم الأيام ما يتأكد صيامه وما يسن وما هو من التنفل المطلق. قس بعض العلم الصيام إلى 3 أقسام: إلى ما هو سنة مؤكدة، وإلى ما هو سنة، وإلى ما هو مندوب. ومنهم من يقسم إلى 2 قسمين: سنة مؤكدة ومندوب، بمعنى أن هناك أيام صامها النبي صلى الله عليه وسلم وحث على صيامها، وهناك أيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وحث على صيامها وغير ذلك يدخل في عموم العمل الصالح التي أو العمل الصالح الذي يفعله العبد. ذكر هنا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لم تكلف أن تصوم كصوم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلفت أن تصوم طاقتك واستطاعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه غضب قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم قال نعوذ بالله من غضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضب، فقال عمر يا رسول كيف بمن يصوم الدهر كله. وهذا من عظيم فقه عمر الخطاب أنه سأل عن أعلى درجة من درجات الصيام وهي صيام الدهر، فليس هناك صيام يمكن أن يدركه الإنسان أو المسلم إلا إذا صام الدهر كله. وصيام الدهر كله لا يجوز، صيام الدهر كله لا يجوز. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الدهر وقال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، وقال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الصيام ذكر أن أفضله صيام داود عليه السلام، فأفاد أن صيام الدهر أنه لا يجوز. واتفق أهل العلم على أن من صام الدهر كله أنه آثم، لأنه يدخل في دهره أيام العيد ويدخل في دهره أيضا أيام التشريق والأيام التي نهي عن صيامها. وأما إذا أفطر أيام العيد والتشريق فذهب بعضهم لأن هذا الصيام هو أفضل الصيام. قال بعضهم إذا أفطر أيام العيد والتشريق والأيام التي نهي عنها ثم سرد الصيام كان ذاك من أفضل الأعمال. وذهب آخرون إلى أن أفضل الصيام هو صيام داود، وأنه ليس هناك شيء أفضل منه، ليس هناك شيء أفضل من صيام داود عليه السلام. وخرج بهذا أن من صام الدهر أنه دون من صام يوما وأفطر يوما من جهة الفضل، ولو أفطر أيام العيد وأيام التشريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، مع أنه سيسر الصوم ويحمى أنه سيفطر أيام العيد، ومع ذلك قال أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعندما سئل عن من يصوم يومين ويفطر يوما قال يا ليتنا طوقنا، أو قال أو يطيق ذلك أحدا أو يطيق ذلك أحدا. ولما سئل أن يصوم يوم ويفطر يومين قال يا ليتنا طوقنا ذلك. إذن قول عمر قال كيف من يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر، وهذا معنى أنه لم ينل أجر الصيام كأنه لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. قال فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما، قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال فكيف من يصوم يومين ويفطر يوما، قال ذاك صوم داود عليه السلام. والصحيح أن صوم داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وجاء في هذا الحديث لفظ قال فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما، قال أو يطيق ذلك أحدا، وهذا هو المحفوظ في هذه اللفظ قال أو يطيق ذلك أحدا. ثم لما سئل عن صيام يوم وإفطار يومين قال يا ليتنا طوقنا ذلك، ثم قال سلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله، يعني بمعنى أنه قال صيام رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر تعدل السنة كلها. ثم قال في يوم عرفة أنه يحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله. هذا الحديث كما ذكرت رواه مسلم مطولا، وقد تكلم البخاري وقال لا أعرف سماعا لمعبد لعبد الله بن معبد الزمان عن أبي قتادة، ولا يعني نفي سماعه أنه لم يثبت لقاءه أو لم يثبت معاصرته، وإنما البخاري قال لا أعرف له سماعا. وأما ما يتعلق بصيام عاشوراء ويوم عرفة فقد جاء في ذلك أحاديث في فضل صيام عاشوراء. أولا، يوم عرفة سمي بذلك لأنه يوم جاء في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام عندما عرف آدم المشاعر قاله في عرفة عرفت فسميت عرفة، وقيل أنه عرف آدم حواء في ذلك المقام فسميت عرفة. والذي عنده هنا أن يوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة، وهو اليوم المشهود الذي يشهده الحجاج. وفيه فضل عظيم أن الله عشية عرفة يدنو من أهل الموقف ويباهي بهم ملائكته، ومن فضائله أنه يوم الحج الأكبر، ومن فضائله أنه قال صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر سنتين، سنة سابقة وسنة قادمة. والمعنى يكفر ما قبله، يكفر السنة التي قبله ويكفر السنة التي بعده. وصيام عرفة سنة بالاتفاق عند أهل العلم، يتفقون على مشروعية صيام يوم عرفة، ولا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. وإنما الخلاف في صيام عرفة لمن بعرفة من الحجاج. فمن أهل العلم من أجازه وصامه، فقد نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غير واحد من الصحابة أنهم صاموا عرفة بعرفة. ومنهم من أجازه في الشتاء دون الصيف، وعلل أن المنع من الصيام لأجل القدرة على الدعاء، وهذا قال به عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى أنه قال أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف حتى يتفرغ للدعاء. ومع ذلك نقول ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في عرفة، لما شك الناس في صيامه أرسلت ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قدحا من لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف الناس عندئذ أنه كان مفطر. إذن في عرفة السنة أن يفطر الحاج. وأما من كان غير حاج ولو أدرك عرفة مع الحجاج فالسنة في حقه أن يصوم، لأن في صيام الحاج فيه إشغال له وإرهاق له أن لا يتفرغ لسؤال الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى، وذلك المقام مقام سؤال ومقام دعاء. أما يوم عاشوراء فهو اليوم 10 من محرم، وصيام أيضا سنة بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر أصحابه بصيامه، وكان صيامه أولا في أول أمره فرضا، أي كان واجبا على المسلم أن يصوم يوم عاشوراء. فلما فرض الله رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمعنى يكون فرضا، وأصبح يصوم صلى الله عليه وسلم وصامه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وصيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. وعاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تصوم عاشوراء، وكان يوم تعظم فيه الكعبة، وصامته قريش شكرا لله عز وجل أن الله أنجاهم من عدو، وليس لأجل أن الله أنجى موسى من فرعون. كانت الجاهلية تصومه شكرا لله عز وجل على نعمة حدثت لهم في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوافقهم في ذلك. ولما أتى إلى المدينة نبينا صلى الله عليه وسلم وجد اليهود أيضا يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه فقالوا هذا يوم أنجى الله عز وجل فيه موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حين قدم المدينة ليس معناه أنه بمجرد أن قدم وجد اليهود يصوم، إنما لما جاء المدينة وجاء وقت محرم على الصحيح رأى اليهود يصومون هذا اليوم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع أنه كان يعرفه كان الجاهلية يصوم ذلك اليوم، لكن ليس لأجل أن الله أنجى موسى، وإنما لأجل أن الله رفع عنهم بلاء أو مصيبة شكروا الله عز وجل عليها في هذا اليوم، وكانوا يعظمون فيه الكعبة بالكسوة وما شابه ذلك. ثم جاء إلى المدينة فوافق ذلك أيضا أن اليهود صارت عاشوراء، ولكن لأجل أن الله أنجى موسى في هذا اليوم من فرعون فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وحده، ثم قال على ذلك لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فأراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب. ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أنه انتقل صيام من العاشر إلى التاسع، فقال يصوم التاسع ولا يصوم العاشر. ونقل هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل عندما سمع عاشوراء قال أعدد، فإذا كنت بالتاسع فصم فذاك عاشوراء. فأخذ ابن عباس أن من هم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم التاسع في قابل أنه نقل حكم عاشوراء إلى تاسوعاء، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فصام عاشوراء وصامه أيضا أصحابه وعاشوراه واليوم العاشر المحرم، فالكمال أن يصوم التاسع والعاشر، وإن لم يتمكن من صيام التاسع صام العاشر والحادي عشر، وإن صام ثلاثة أيام على الشك إذا كان لا يعرف وقت عاشوراء وصام التاسع والعاشر الحادي عشر فذلك أفضل، كما قال ذاك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعلى هذا نقول صيام عاشوراء مؤكد وهو سنة مؤكدة، من صامه واحتسب الأجر فيه كان ذلك سبب في كفارة سنة ماضية. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بصيام يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت وفيه بعثت وفي قال في ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، فهذا منه صلى الله عليه وسلم إقرار أنه يصام أيضا. وجاء في الصحيح أن يوم الاثنين والخميس يومان يعرض فيهما تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأما زيادة وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم فهي ليست بمحفوظة. وقد ورد أحاديث كثيرة في صيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام يوم الاثنين، فجاء في صيام عاشوراء أحاديث من ذاك عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين، كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان سم يصومه، فلما هاجم المدينة صامه وأمر بصيامه. أيضا حديث ابن عمر في الصحيح أنه سلم قال لك عبد الله بن عمر ذكر أنه سلم يوم عاشوراء قال ذاك يوم كان يصومه الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وجاء أيضا من حيث معاذ بن أبي سفيان أنه خطب الناس ثم قال يا أين علماؤكم يا أهل المدينة سيقول لهذا اليوم هو يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، من أحب منكم أن يصوم فليصوم من أحب أن يفطر فليفطر، بمعنى أن فرضية صيامه نسخت وبقي فضل صيامه والحث على صيامه. وقد جاء ابن عباس أنه سأل اليهود عن هذا فقال هذا الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل فرعون فنحن نصوم تعظيما له، قال وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه صلى الله عليه وسلم. وأما في عرفة فقد جاء حديث أخرى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من صام يوم عرفة له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. هذا إسناد فيه ضعف. أما يوم الاثنين فقد ورد من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ومن حديث عائشة، وحديث عائشة جاء من طريق خادم معدان عن ربيعة بن الغاز الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس وهذا الإسناد رجاله ثقات. ربيعة بن الغاز اختلف في صحبته فقيل هو صحابي وإن قيل هو من كبار التابعين. ومع ذلك الخلاف الحيثة وقع فيه اختلاف هل هو تحرى الاثنين الخميس أو يتحرى شعبان. وجاء أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة بن زيد إلى وادي القرى فذكر يقول فكان يصوم الاثنين ويوم الخميس فقاله مولاه لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. وقد اتفق أهل العلم أو هو شبه اتفاق بينهم بل اتفق الأئمة الأربعة على سنية صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. وإن كان بعض السلف يكره تخصيص هذا اليوم بالصيام ويقول لا تكن اثنينيا ولا تكن خميسيا جعل ذلك عن حكم نافع عن حكم بن عتيبة وغيره، لكن نقول مشروعية صيامه ثابتة من حيث أما يوم الاثنين فهو ثابت في أحاديث كثيرة، وأما الخميس فقد ورد وفي أسانيدها ضعف. ومع ذلك أخذ أهل العلم في منه مشروعية صيام الاثنين والخميس، ويكفي في فضل صيامه أن الأعمال تعرض على الله عز وجل كل اثنين وخميس، كما جاء من محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لكن هذه الزيادة وأنا صائم ليست بمحفوظة، بل وهو والحديث أصله في صحيح مسلم دون هذه الزيادة. وأيضا جاء عن من طريق أبي عوان عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قيل هي حفصة قالت كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. وهذا إسناد فيه جهالة هنيدة فيه جهالة هنيدة جهالة لجهة امرأة هنيدة بن خالد فيقول عن امرأته وهي لا تعرف. على كل حال أحاديث الخميس جاء في ألفاظ كثيرة، لكن كل حديث منها فيه ضعف، ومع ذلك أخذ أهل العلم من ذلك مشروعية الاثنين والخميس، واتفق الأئمة الأربعة على سنية صيامهما. وهذا من أعمال الصالح يتطوع بها العبد. ذكر أيضا إذا ذكرنا يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين والخميس، ثم ذكر من الأيام التي تصاب في السنة على وجه الخصوص عاشوراء وعرفة، أيضا من الأيام التي تصاب في السنة وتتكرر صيام 6 من شوال. وذكر هنا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث جاء من طريق سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع فيه اختلاف من جهة رفعه ووقفه. وسعد بن سعيد قد تكلم في غير واحد من الحفاظ، وهو قد أخرج له مسلم وصح حديثه واعتد به، وخالفه عبد الرب بن سعيد وهو أقوى منه فرواه عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من جهة الصناعة الحديثية أن رواية عبد الرب بن سعيد أقوى من رواية سعد بن سعيد، فسعد بن سعيد ضعفه غير واحد، فقد قال أحمد يحيى بن سعيد بن قيس وله أحد الأئمة وعبد رب بن سعيد لا بأس به، وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف. تابعه أخوه يحيى بن سعيد وأخو عبد ربه، لكن يحيى رواه مرسلا وعبد رب رواه موقوفا على على على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقد جاء ما يشهد له من حيث ثوبان رضي الله تعالى عند ابن ماجة وعند أحمد رحمهم الله تعالى، فجاء من طريق يحيى بن الحارث الذماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي يحدث عن ثوبان أنه صلى قال من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسب عليه 10 أمثالها، من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام 6 أيام بعد الفطر فذاك تمام صيام السنة. وهذا يقوي أن من صام رمضان وأتبعه 6 أيام أنه كمن صام السنة كلها. وحديث ثوبان حديث صحيح، حديث ثوبان حديث صحيح. فقال من صام رمضان وأتبعه ستة أيام. وجاء من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فهذا أيضا ولكن هذا الحديث خطأ، والمحفوظ في هذا الحديث من طريق ثوبان وليس من طريق أوس ابن أوس. جاء أيضا من حي جابر رضي الله تعالى عند أحمد والعقيلي من طريق سعيد بن أيوب، حدث عمر بن جابر الحضرمي عمرو بن جابر الحضرمي قال سمع جابر يقول من صام رمضان وست من شوال فكأنما صام السنة كلها. وهذا إسناد ضعيف. وجعل ابن هريرة بإسناد ضعيف أيضا أنه قال من صام رمضان وتبع ست من شوال فكان كصيام الدهر. وهو إسناد ضعيف فيه مسكين ابن عمرو عن فيه مسكين محمد بن مسكين عن عمرو بن سلمة عن زهير وهو ابن محمد عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا إسناد وقع فيه خلط وخطأ، فالحديث بهذا الإسناد ليس بصحيح. حتى قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى أبا المصريون يروون الحديث عن الزهري عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني لما سئل عنه قال يروي زهير محمد واختلف عنه فرواه أبو حفص التنيسي عمرو بن أبي سلمة وعبد العزيز عن الزهري وسويد عبد العزيز عن الزهري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وخالفهما أبو عامر العقدي فروى عن زهير عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة وكلاهما قال غير محفوظ. فالحديث بهذا الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ابن عباس وجاء أيضا من مرسل الطاووس وليس منها شيء صحيح. وأصح ما في هذا الباب حديث ثوبان وحديث أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب حديث رواه مسلم في صحيح واحتج به، وحديث ثوبان رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. وعلى هذا قال وبهذا قال عامة أهل العلم قالوا بمشروعية صيام ست من شوال، وأن مما يسن صيام يتأكد أن تصوم رمضان وتتبعه بست من شوال، وأن من فعل ذلك كان كمن صام الدهر كله. وأخذ الجمهور هذا أن السنة أن يسردها ستة أيام متتابعة وأن هذا هو الأفضل، وإن فرقها فقد أدرك الفضل. وأما مالك رحمه الله تعالى فقال لم أرى عليه عمل أهل المدينة، علل أنه ليس عليه عمل أهل المدينة، وعلل أيضا أنه يخشى أن يتصل برمضان فيظن أنه من رمضان، ويعتذر لما كما قال عبد البر أنه لم يبلغ حديث أبي أيوب وحديث ثوبان، مع أن حديث أبي أيوب حديث مدني، ومع ذلك ما حفظه مالك رحمه الله تعالى. والصحيح أن من فات والصيام صيام ستة من شوال له أن يصوم في غير شوال، له أن يصوم في ذي الحجة، له أن يصوم في ذي القعدة، لأن الشاهد أن من صام رمضان وشهر رمضان بعشرة أشهر وصام بعده ستة أيام واليوم بعشرة أيام فكان ستة أيام بكم بشهرين، كان كمن صام السنة كلها. وهذا هو مع الحديث أن من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، أي الدهر معناه أي صام السنة كلها. فعلى هذا نقول إذا لم تدرك صيام ستة من شوال فصم من ذي القعدة من ذي الحجة، ولا يفوتك هذا الأجر العظيم حتى تنال صيام الدهر كاملا. والأفضل والسنة أن تصوم رمضان وتتبعه مباشرة بست من شوال، وذلك فيه أخذا بحديث أيوب، وفيه أيضا المسارعة والمسابقة بهذا العمل الصالح. وأما قول مالك فكما ذكرت أنه يعتذر له بأنه لم يبلغه الحديث. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك لهم عن وجه النار 70 خريفا. هذا حيث رواه البخاري ومسلم من طريق سهيل ابن أبي صالح النعمان بن عياش عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وهذا من دقيق فهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر الأيام التي يشرع صيامها، وذكر ما يتعلق بعرفة وعاشوراء وستة أيام من شوال، ذكر فضل الصيام المطلقة. وعلى خلاف العلم في معنى قوله في سبيل الله، هل المراد بذلك في الجهاد في سبيل الله؟ وهذا لا شك أنه محل إجماع محل إجماع. من قال من صام يوم في سبيل الله أدرك الأجر إذا كان مجاهدا في سبيل الله، إذا صام المجاهد في سبيل الله أدرك الأجر بلا خلاف، أدرك الأجر بلا خلاف لأنه صام وهو في سبيل الله، فإن الله يباعد عنه النار 70 خريفا. واختلفوا فيما إذا صام لله عز وجل وهو في غير جهاد هل ينال هذا الأجر؟ قلنا على خلاف بينهم، فمنهم من يرى أن المراد بسبيل الله هو الجهاد، ومنهم من يرى أن المراد بسبيل الله بمعنى أخلص عمله لله، أي في طاعة، أي صام لله وفي الله ولأجل إرضاء الله عز وجل. فقال ومعنى قولي من صام يوم في سبيل الله أي صامه مخلصا لله عز وجل، فمن صام كذلك باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. ولا شك أن من صام وهو في الجهاد أدرك الأجر بلا خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم يرون أن ما ذكر في سبيل الله فيراد به الجهاد كما في باب الزكاة في سبيل الله، قال المراد بذلك هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا وهو مصرف من مصارف الزكاة، فلا تصرف الزكاة إلا في الجهاد أو ما كان في حكم الجهاد الذي قاس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحج على وجه الخصوص. فيقال من صام في سبيل الله جهادا أو صام في سبيل الله حجا باعد الله النار عن وجه 70 خريفا. وعلى كل حال نقول فضل الله واسع، فمن صام لله وفي الله عز وجل وباعد الله عز وجل النار عن وجه 70 خريفا إذا كان صومه لله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر هنا من فضائل الصيام حديث أبي بكر الصديق الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم تصدق؟ قال أنا. قال منكم تبع؟ قال منكم أصبح صائما؟ ثم ذلك قال أنا. قال ما اجتمعت في عبد إلا كان حق الله جل يدخله، إلا ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وهي الصدقة وعيادة المريض واتباع الجنازة والصيام. فإذا صام الإنسان في يوم وعمل مع ذلك هذه الأعمال الصالحة من صدقة وعيادة واتباع جنازة أدخله الله عز وجل الجنة، أدخل الله عز وجل الجنة. أيضا ذكر بعد ذلك هناك حديث في فضل الصيام، ذكر أيضا قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا اتباعا لما سبق أنه من صام أي يوم من السنة نال أجر الصيام. وأيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم من كل شهر، حتى أنه تقول يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا قط، وما رأيت أكثر صيام منه إلا في شعبان. وعلى هذا نقول أن الأشهر التي يشرع صيامها هي شهر شعبان عند عامة أهل العلم، وشهر محرم على الصحيح لحديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأما صيام رجب فقد نهى عنه جمع من الصحابة، كان ابن الخطاب يضرب أيدي الناس ويسميهم الرجبيين الذين يصومون في شهر رجب. وذهب بعض العلم إلى مشروعية صيام الأشهر الحرم، إلى صيام الأشهر الحرم، وأنه يشرع صيام ويسن. والصحيح أن رجب كسائر الشهور إن صام منه الإنسان ليس لذات رجب وإنما لأجل محرم فحسن، أما تخصيص رجب من الأشهر الحرم فهذا لا أصل له وهو من المحدثات. أما إذا صامه كوافق صيام 3 أيام من كل شهر، أو صام الاثنين والخميس من رجب، أو كان يكثر الصيام في الشهور وصام ذلك ليس لأجل رجب فهذا حسن. وأما محرم فيصومه إن شاء كله أو أكثره، لقول صلى الله عليه وسلم حديث هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأما شعبان فالسنة صيامه، فالسنة أن يصومه، وقد صام صلى الله عليه وسلم تقول كان يصومه كله، وتقول عائشة ما استكمل شهرا قط، فمعنى ذلك أنه كان يصوم أغلب شعبان وأكثر شعبان وأكثر شعبان. وشعبان يفضل على رجب على محرم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وقال شهر يغفل الناس عنه وتعرض الأعمال فيه على الله عز وجل، فصام شعبان أولا لكونه شهر يغفل عنه، وصامه أيضا لأن الأعمال الصالحة تعرض في شعبان فيفضل على محرم من هذه الأوجه. ومنهم من فضل محرم على شعبان لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، ومنهم من جمع قال ما كان قبل رمضان فأفضله شعبان وما كان بعده فأفضله محرم، وأنزل منزلة السنن الراتبة ما قبل رمضان وما بعده أنزله بهذه المنزلة، وما إلى ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. فمراد الحافظ بهذا الحديث أن المسلم يصوم من أي الشهور شاء، وأن يسرد الصيام ويكرم الصيام ولا يخص، بمعنى أنه إذا أراد أن يصوم أي يوم أو أيام معددة فلا يلزمه أن يكون في ذلك نص خاص في تلك الأيام، بل بمجرد أن تقرأ الحديث يفيدك مشروعية الصيام في جميع أيام السنة إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة لا يصام شهرا كاملا، ومن السنة أيضا أن لا يفطر شهرا كاملا، من السنة أن لا تفطر شهرا كاملا، ومن السنة أيضا أن لا تصوم شهرا كاملا، تصوم وتفطر. فإن صمت أكثرت من صيام في شهر فاجعله في شعبان، وإن صمت وأكثرت في غير شعبان فافطر من هذا الشهر، ولا تكمل ولا تشبه شهرا بشهر رمضان. ونقف بعد ذلك على حديث أبي ذر في تخصيص الأيام البيض، وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الصحيح الجمهور على أن في سبيل الله في الجهاد، لكن نقول فضل الله واسع فيشمل في سبيل الله ويشمل ما كان لله عز وجل. لا ليس هذا معناه، أن الإنسان لا يسعى ما لا يطيقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر أصحابه وليس كسائر الناس، فعندما يسأل كيف تصوم لا يطيق ذلك، لا يطيق صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخبر أنه يبيت له مطعم يطعمه وساق يسقيه، والنبي يعني كما أنه شدد عليه البلاء كذلك أيضا هو يقوم بأعمال أعظم من أن يقوم بها غيره صلى الله عليه وسلم. إذا كان باب التأسي، لو سأل شخص من باب أن يتأسى بهديه وينشط في عبادته بشرط أن يأمن على المسؤول من الفتنة والاغترار والعجب، إذا أمن فلا حرج. لا مالك ما رواه، مالك ينكر مالك ذلك، مالك ينكر هذا الحديث، نقول لا أعلم أحدا لا كان ينكر صيام ستة من شوال، فكيف يكون في الموطأ وهو لا يعرفه؟ واضح؟ ليش عندك هاي قدر الموطأ؟ لا ليس في الموطأ. مالك يرى أن ليس عليه عمل أهل المدينة. إذا فات حقه إذا فات عاشوراء فلا يقضى، كما إذا فات عرفة لا يقضى. اليوم المعين الذي شرع صيامه لذات ذلك اليوم لا يقضى بفواته. لا شك أن الذي يكفر بصيام عرفة وعاشوراء هي الصغائر دون الكبائر، الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، والكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، أعظم من عرفة وأعظم من عاشوراء صيام رمضان، ومع ذلك رمضان لا يكفر الكبائر، رمضان إلى رمضان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان كفارة لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة، لكن قد تتقوى المكفرات، يعني صيام عاشوراء وصيام عرفة وحج مبرور وأعمال صالحة، فتتقوى هذه المكفرات حتى تستطيع أن تأتي على الكبيرة فتكفره. إلا الأصل الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة. أصلا لا يتصور أن يكون حجه مبروره مصر على كبيرة، لا يتصور. إذا تاب منها خلاص تاب يقبل، يعني واضح الحديث. الكبيرة تكفر بالتوبة، فإذا حج مبرورا فيلزم أن يكون مبرور أن لا يصر على كبيرة. بمجرد أن تصر على كبيرة حجك ليس مبرورا. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا حج وهو مصر على كبائره أصبح فاسق، واضح. لكن بمجرد يقول أنا تبت إلى الله عز وجل ثم التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حج وحج مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي قرارة نفسه أنه تائب من كل ذنب وكبيرة، نقول ووفق بهذا العمل ورجع من ذنوبه وكبائره السابقة كيوم ولدته أمه، مع أنه إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. فهم كان عاجزا عن صيام عاشوراء. إذا كان عاجزا عن صيام عاشوراء الحمد لله يكتب له أجره، لقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو ساب كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فكما قال كما جاء المسعود وغير أن نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته. المؤمن بنيته يؤجر على جميع الأعمال، واضح. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم محمد.